أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم فرج كرب المكروبين من المؤمنين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول ربنا تبارك وتعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ هذه الآية هي آية الوقت. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ أنا أسألك بالله، منذ الثورة وإلى الآن، هل تذكرت؟ هل تبت؟ هل تغيرت؟ هل حققت شرط المعادلة؟ شرط المعادلة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شغلنا عن الله، ولذلك ابتلانا الله عز وجل بهذه الفتن وهذه المعضلات. وآتون الفتن يتجدد ويشتعل، وهذا سببه الرئيس أننا لم نتذكر، أننا لم نتغير، أننا لم نتب حق التوبة. قبل أن ترمي أي شيء بأي تحليل، وأنا لا أتكلم سياسيا والله نهائيا، أنا أتكلم إيمانيا، وأنظر إلى المشهد من بعيد لأعرف واجبي وما ينبغي أن يقال الآن. انظر إلى الأمر هكذا: شرط المعادلة ليتم الرخاء ويتم سعادة الدنيا والآخرة، شرط المعادلة هو تحقيق معنى الإيمان. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وإحنا مشغولين عن ربنا، ناس انشغلت بالسياسة عن ربنا والملفات السياسية والفتنة، فتنة شديدة، ويا كرسي بقى وسلطان وجاه وقصص وناس عاشت الدور ده، ها؟ واحنا من ساعة الثورة لغاية النهاردة بنقول كلام والناس مش عايز تسمعه، براحتهم. بس لما تلف تلف الدور وتعرف يعني ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى ساعتها هتفهم يعني ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني كل دي ريبة، وكل دي شكوك، وكل دي ظنون، وكل دي اشياء تحتمل، وحتلف وحتجرب كل حاجة، وفي الآخر خلص هتوصل للنتيجة دي، النتيجة الحتمية دي اللي هي ايه؟ حقق شرط المعادلة يتحقق أثرها. إنما تحقق أثرها من غير شرطها، يبقى أنت بتحلم، يبقى أنت بتحلم. قلنا ساعتها من زمان إحنا هنعدي على أربع مراحل، مراحل طالوت وجالوت. الأمة دي، البلد دي، المسلمين دول لازم يعدوا على أربع مراحل علشان يوصلوا للعزة. إيه هي الأربع مراحل؟ المرحلة الأولانية يختبرهم في الصدق والكذب، صادقين ولا كذابين. اوعى تقول لي أنا صادق 100%، اوعى، لأنك ما تعرفش، ممكن تكون مخادع نفسك. يخادعون الله وهو خادعهم. في ناس بتخادع نفسها، في ناس معيشة نفسها الدور، في ناس ممكن تتكلم باسم الإسلام وهم لا يمتون، والعكس. فبالتالي اوعى تكون كده، اوعى تكون منظر وشكل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انت ده غافل، متبع لهواك، وأمرك سدح مداح فرطا. طب ربنا بيقول دول من لا يطاعوا، يبقى دول حيمكن ليهم ولا يعز ليهم، ولا هم دول حيبقوا الشامة والقامة والسيادة والقيادة والريادة؟ منين؟ أول امتحان صادق ولا كذاب، عايز ولا مش عايز. الامتحان التاني هيطلع اللي جواك، هيمحص يعني هيخبرك ويطلع اللي جواك ويغربلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغربل الناس غربلة حتى يبقى حثالة من الناس عليهم تقوم الساعة. عارف الغربال؟ أهو ده اللي بيحصل، بيتغربلوا عشان الشيء النقي هو ده اللي يسقط، والشيء الفاسد الحثالة يترمي. فلازم يحصل تمحيص. فإيه اللي اكتشفناه والمشهد بيقوله؟ اكتشفنا ناس طبعا حب الشهوة الخفية، حب الدنيا، أنا ومن بعد الطوفان، رفعوا شعار أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. ومش هتخلص، أصل إلا الشهوة دي. العلماء قالوا عليها الشهوة الخفية، ما بتبانش. ممكن تقعد تقول لي لله وللرسول، وممكن تقول لي للوطن ولخير البلاد والعباد. يا راجل اطلع من دول، خير البلاد والعباد مين؟ صلي على النبي، ده للمزاج وللهوى. أنا ومن بعد الطوفان. ومين ده اللي هيطلع المعاني دي من الناس إذا كانوا مغيبين عن الدين والأخلاق؟ إذا ما كانش في خطاب ديني صحيح بينقي الناس من الآفات دي، إذا كان الناس مش عايشين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ الآخرة مش هنا خالص. بالله عليك الصراع ده بكل أطرافه، اللي واقفين دول في آخرة ولا مفيش؟ في آخرة ولا مفيش؟ في ناس بتفكر إن العمل ده وما يجره من أهوال وفتن وأمور أيام ما كان. الناس بتبص للمعنى ده ولا مفيش؟ لكل الأطراف. لو في القلوب آخرة كانت الأمور اختلفت، فبيطلع آفات النفوس، حب الدنيا، حب الملك، العجب، الكبر. أنا سيام بقى أنا بطياري، أنا بجبهتي، أنا بجماعتي، أنا بسلطاني، أنا بمش عارف إيه، أنا. فانسى، انسى تمكين إيه وعز مين وخير البلاد والعباد منين. لازم تبقى الضريبة فتن تدع الحليم حيرانا، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. الصبح يقول لك الشريعة وبالليل يقول لك بلا إسلام بلا وجع قلب، هو كده. يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال لك ما حدش يفتح بقه بعد كده ويقول لي الإسلام ولا المسلمين، قصة كده. سيان بقى السياسة ولا مش السياسة، الفكرة فين؟ مش هينفع. عارف يعني مش هينفع؟ مش هينفع الحال ده والواقع ده والدنيا دي والبلد دي والأمور دي، مش هينفع. عارف ده معناه ايه؟ اللي كل للي ما قامش بدوره، للي خذل، للي ضعف، للي وهن، للي قصر، للي عادة، للي اضطهد، للي ظلم، لكل ده. انت عارف ده معنى ايه ولا مش فاهم؟ بكبيرك بقولك ايه، روح صلي وصوم واقفل بقك ورب عيالك واعمل كذا وكذا، ولا تقول لي اسلام ولا مسلمين. الاسلام ده في قلبك في الجامع. طب ما هو مش هينفع، ما احنا كلنا ايد واحدة، انما المؤمنون اخوة. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بنى دولة الاسلام بنى جامع وعمل إخاء بين المهاجرين والأنصار. ما هي مش هتنفع. الدين ده ما قالش يا ريت كانت كده. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذي آمن. أنا ومن بعد الطوفان، أنا أؤمن وفي بيتي وقفل على نفسي ومليش دعوة بالناس، ولا دعوة ولا مش دعوة. أنا إيش ده خلني في القصص دي؟ اللي عايز يؤمن يؤمن، اللي عايز يروح في 60,000 سلامة يروح، إلا الذي آمن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بالصبر. أنا لوحدي. إنما ما قالش كده، قال إلا الذين آمنوا. لازم إيدينا في إيدين بعض، ملهاش حل. لازم كل الناس تفهم إن ملهاش حل إلا كده. كل الناس تفهم. لازم من البداية قلنا أخلاق مسلمين. لازم الكل يفهم يعني إيه سيدنا موسى لما يقول وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لازم الكل يفهم كده. ما تفهمتش؟ السنن قوانين رب العالمين هي كده. المرحلة الثالثة إن إحنا هنصطدم بالدنيا. جيش طالوت كان 12,000، و12,000 مروا بالمرحلتين، صادقين واتطهروا من آفات النفوس، لا بتوع ملك ولا بتوع رئاسة ولا بتوع فلوس ولا بتوع نساء ولا بتوع شهوات ولا بتوع حاجة من دي. ده احنا طالعين نحارب جالوت، طالعين نحارب أمريكا، واحنا كلنا على بعض 12,000. هنعدي على شوية مية، بس احنا عطشانين عطشانين، مفيش، اتقفلت. حطيني بقى في الموقف ده كده وانا هجيب لك كم إرهاص لي من السيرة. استناني كده، احنا عايشين دلوقتي، اتخيل كده، نرجع بالذاكرة كأننا احنا عايشين دلوقتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بلال بيتحط على ظهر الصخرة، وسمية بتضرب في مكمن عفتها لغاية ما تتقتل، وياسر نفس الكلام، وأول شهيدة في الإسلام، وصبرا قال ياسر فإن موعدكم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتحط على ظهره سلى الجزور، والصحابة بيتعذبوا، وأبو بكر بيتضرب لغاية ما ملامح وجهه بتزول تماما حتى لا يعرف ظهره من وجهه. كل ده بيحصل 7 سنين كده. حلو. والقرآن نازل يعمل إيه بقى؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. القرآن نازل يقول من البداية خالص إيه اللي هيحصل في السنن. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وأنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون. هتتأذي بالكلام وهتتأذي بالأفعال، وحيحصل إن بعد 7 سنين تعب وشقى وضنك هتخشوا في حصار اقتصادي ومش هتلاقوا تاكلوا، والنبي هيربط على بطنه الحجر 3 سنين، وهيطلعوا من ده يموت أبو طالب وتموت خديجة، ويفقد الدعم الداخلي والدعم الخارجي، ويخرج يطيف في الأرض، ويروح الطائف ويتضرب هناك من صبية لغاية ما يضم عقبه، ولغاية ما يلوذ بربه ويستغيث بربه، والدنيا تبقى سودة. ويطلع له بعد كده في عام الوفود، وفي عام اللي يطلع فيه النبي صلى الله عليه وسلم يظهر نفسه للوفود من كل جانب، يعرض نفسه ويعرض نفسه على القبائل لغاية ما واحد يروح شده وهو على الجمل، ها، وهو في سن 50 سنة، لغاية ما ينزله الأرض ويبصق في وجهه. ايه ده بقى؟ ده كلام بنقراه في السيرة. ولما تيجي تقرأ في القرآن موسى عليه السلام، ها، عمل ايه؟ 40 سنة في قصر فرعون، وبعديهم 40 سنة في مواجهة فرعون، خلاص يجوا في الاخر خالص الناس من كتر ما اللي عملوا فيهم فرعون يقولوا له اوذينا، تعبنا بقى من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فيقول عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، ها، فينظر كيف تعملون. عملتوا ايه؟ كيف تعملون، مش ماذا تعملون، كيف تعملون. في رقبتك وفي رقبة كل واحد من أول الرئيس لغاية الغفير، في رقبتك. إذا كنا احنا لغاية النهاردة، وأنا أقول لكم بقى من مقام الدعوة، لغاية دلوقتي أنت مش عارف تخلص من العادة السرية، لغاية دلوقتي أنت مش عارف تخلص من إدمان الموقع الإباحي اللي بتتفرج عليه، لغاية دلوقتي مش عارف تخلص من الماضي، مش عارف تخلص من الشهوات، لغاية دلوقتي مش عارف، مش عارف تظبط ال5 صلوات، مش عارف تصلي الفجر في وقته، لغاية دلوقتي مش عارفة بتتحجبي تلبسي طرحة عدلة، مش عارفة تغيري من حالك، مش عارفة تغيري من عاداتك، مش عايزة، مش عارفة. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ عايزين ايه بعد كده؟ قاعدين من ساعتها نقول على المنابر يا جماعة خلاص، كنتوا زمان بتتحجبوا، تقول لي مش هينفع اصل الوضع الامني والوضع اللي مش عارف ايه والخوف والارجاف والبلاوي والدنيا وهيحصل لي وهيجرالي، اهو زال عنك، محدش عمل له حاجه. دلوقتي انت عملت ايه في السنتين ونص دول؟ عملت ايه؟ ايه اللي اتغير فيك؟ التوبة اللي اتخذت، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ وحصلت وكررت، وبدل المرة ثلاثة واربعة وخمسة وستة، وكل واحد حط إيده على قلبه وبرضه ما فيش فايدة، وحيتعدي، ولو عدت 30/6 وما حصلش مشاكل برضه ما فيش فايدة. لو عدت يبقى كده، لو ما عدتش نقعد نعيط بكيان النساء للأسف الشديد. يا ريتنا ما عملنا ويا ريتنا ما سوينا. انت عايز ايه من ربنا؟ عايز ربنا يعملنا ازاي؟ قول لي ايه احنا اتغيرنا من ايه؟ انا فلان، انا اتغيرت في ايه؟ ايه اللي اتغيرت فيه؟ واهل بيتي وحواليا ايه اللي اتغير؟ انت جاي تقول لي دلوقتي ان النظام كله ما اتغيرش؟ هو احنا اتغيرنا؟ ما هو كما تكونوا يولى عليكم. هو انت عايز ايه؟ ما هي البدايه من القاعده، من البدايه من الناس. انت النهارده اهو ينفع النهارده يصدر قرار يمنع فيه الخمرة من البلد؟ ينفع؟ هتقول له هتولع البلد، هي ناقصة؟ يعني اللي هو ايه قطعي، اللي هو ما فيهوش كلام، اللي هو يعني لا تقول لي ريبرالي ولا علماني ولا تقول لي فلان ولا علان، اللي هو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا قلت لك الربا ده اصل فتوة فلان، خمرة، ايه رايك؟ ينفع يشيلها؟ لا ما ينفعش. السياحة تضرب، الدنيا مش عارف ايه، الناس اللي بتشرب وتاكل من القصة دي، الناس دي دي دي دي دي دي دي دي دي يقلبوا لك البلد، هيحرقوها لك. ينفع؟ وانت عايز تتغير منين؟ بتطالب بايه؟ ما هو ما فيش. قبل ما تلقي باللائمة على مخلوق، والله العظيم لا نؤتى إلا من قبل أنفسنا، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، لو أن أتون الفتن ده تأجج ده كده يعني بعد الفرص دي كلها من ربنا، ده كده ربنا رحيم بينا قوي. احنا عدنا من اول الثوره نقول ايه؟ الحمد لله احنا مش ليبيا، الحمد لله احنا مش سوريا، الحمد لله ما حصلناش حتى بتوع اليمن، الحمد لله احنا بالسلامه 17 يوم يا باشا وكل حاجه اتظبطت. احنا شعب متحضر، واحنا شعب كذا، واحنا وحضاره 7000 سنة والفراعنه، قعدنا نعمل كده وخدتنا النهره الكدابه. وبعدين انا عايزكم تروحوا وخشوا على النت واقروا حاجتين للثقافه مش حاجه تانية، اقرا اللي حصل في تايلاند واللي حصل في رومانيا. عارفين تشاوشيسكو؟ تشاوشيسكو ده راحوا قتلينه، طيروا رقبته، كويس؟ محدش مكمل السطر. عارف تشاوشيسكو بعد كده ايه اللي حصل؟ سنه مسكها مش عارف مين، برضو الثوره مش الثوره والبتاع، اخره المتمه. عارف مين اللي مسك في الاخر؟ ابن تشاوشيسكو. سنة والحركات دي في تايلاند، راحوا شايلين الراجل برضه، والراجل هرب قعد في دبي. آخرة المتمة عملوا ايه بقى؟ تايلاند دي عاصمة الدعارة في العالم، فانتوا هتعمل لي فيها بتاعه، وما كانش اسلام ولا بتاعان، بيقول لك لا لا لا هنعمل بقى اقتصاد تاني، وبلاش بقى تجارة الرقيق الابيض، وبلاش مش عارف ايه وايه. راحوا دول ماسكين الليلة، ودب دب دب دب دب، خلصوا على البتاع، جابوا واحد اللي هو كان النائب بتاعه، هو اللي مسك، نائب الرجل اللي شالوه بعد سنة وشوية هو اللي مسك. يعني انت مش عايز تفهم الدنيا فيها ايه؟ وخلاص ما الدنيا مخنوقة، وحد يقدر يفتح بقه؟ هتقول ايه؟ فعشان كده المسار ده والفهم ده، انت فين؟ والله انت السبب وانا السبب، اقسم بالله العظيم. اقولها لك تاني وخليها تشق ودانك لقلبك، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ تذكرت، فهمت، تبت، هذا واجب الوقت. عشان كده احنا محتاجين روشتة. الناس دماغها في 30/6 واحنا دماغنا في 10/7. اعمل ما بدالك، هتقول لي من هنا هو كده، انت دماغك في 30/6 واحنا دماغنا في 10/7. اللي عايز يفكر صح، اصل انا مش هممني في الليله كلها الا المصير، فانا هممني العتق من النيران، يا رب ابلغ اول ليله وكل سنه انت طيب ونقبض وخلاص على كده، كده فل قوي، مش عايزين حاجه بعد كده. عايز حاجه تاني؟ عايزها؟ فرحان بيها قوي يعني؟ ده هي نكدها وغمها وكل ما فيها ده عشان المعنى ده، والله العظيم، ان انت ما تبقاش خلاص خلاص هتتجنن عليها الدنيا وحلاوتها وكرسيها وجاهها وملاذها وشهواتها وأسرها وفلتها وعربيتها والزواج فيها والعيال ياه هي دي الدنيا يا راجل، عيش لك ملك في الدنيا وملك في الآخرة. كل ده بيحصل عشان كده، عشان كده النبي ما كانش ملك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبات على الحصير. عشان ايه؟ عشان عمر يدخل عليه يقول له قسرة وقيصر يتطاولون في البنيان وأنت ها هنا، الحصير يأثر فيك؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ مالي وللدنيا. هو ده الدرس والله العظيم، هو ده الدرس. الدنيا تطلع من قلوبنا، احنا ما اتخلقناش للدنيا ولا اتخلقنا لهمومها، احنا اتخلقنا الهدف أعلى اسمه الفردوس، اسمه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الجنة. ورغم كل ده ها ارجع اقول لك والله العظيم رغم ده كله انا متفائل. ايه رايك بقى؟ يعني المقدمه دي كلها كده تحسسك ان الدنيا نكد وان احنا داخلين في الحرب الاهليه الكبرى، وانا بقول لك مش هيحصل، بحول الله تعالى وقوته مش هيحصل. مش عشان حاجه، انما تنصرون بضعفائكم. والله عشان الغلابه، علشان الغلابه دول، الغلابه اللي كتير قوي في البلد دي واللي فيهم دين أنا شايفه بعناية ومن شغل الدعوة أكتر من أي مكان تاني. لما تنزل في وسط الغلابة، الغلابة بجد، انزل كده في قرى مصر وخش في صعيد مصر وتفرج على اللي أنا بتكلم عليه ده، في فساد وفي خير وصلاح وفي حاجة تفتح النفس، وفي ناس عندها حمية وغيرة لدين ربنا وحننصر بيهم. لكن المشكلة فينا احنا، مشكلة فينا احنا. اتنين، أصله لازم حسن الظن بالله مش بالبشر. لما تقرا كده ايه، ان الله بما يعملون محيط. ها ربنا محيط بكل حد، بكل حد سواء دول او دول. ها فربنا عالم دول كانوا عايزين ايه ودول عايزين ايه. ودلوقتي المحك على الاخلاص، مين عايز خير البلد بجد؟ دول شغالين لحسابهم ودول عايزين نفسهم، خلاص سنن. دول بيفكروا برضو في الكراسي والمصالح وبتاع وكلام من ده، سنن. لا دول عايزين خير البلاد والعباد، ودول فعلا عايزين يرفعوا راية، ودول فعلا عايزين كذا، ودول فعلا أهل عدل، ودول فعلا أهل خير، ودول فعلا لن يجوروا ولن يظلموا، سنن. هي كده، هي كده، عايزين نفهمها صح عن ربنا صح. لو فهمت الدرس، إن الله بما يعملون كل الناس محيط، عشان كده الحل هيبتدي من جواك ومن إصلاح النوايا. فرصة لتجديد. أنا النهاردة كنت قاعد في جلسة كده مع بعض المشايخ بيتكلموا في التحليل الواقع، أمسكت دموعي بالعافية، وما كنتش بفكر في بتاعنا، بقول لكم من جوايا يعني، مش كلنا ذاك الرجل، اللي هو حسيت بالمعنى اللي أنا جاي أقوله لكم ده. أنا السبب، حسيت قد ايه احنا مقصرين. كل واحد بحاولنا عملنا، بلاش الكلام ده، انت عارف كويس ذنوبك، وانت عارف الدنيا لما بتاكل الواحد بتعمل فيه ايه. عشان كده اسمع بقى كلام حلو كده يفوق شوي. قال عبد الله بن مسعود: والذي لا اله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يده. أنت ظنن إيه بقى؟ هتخرب ولا أنت ظنن إيه؟ إحنا ظنين في ربنا مش في الناس، ولا في الرئيس ولا في الإخوان ولا في التيار الإسلامي ولا في التيار الشعبي ولا في ولا ولا ولا، إحنا مش ظنين في الناس، إحنا ظنين في رب الناس لخير الناس. لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله ظنه، ذلك بأن الخير في يده. وقالوا إيه؟ يستحيل أن تحسن به الظن فلا يحسن لك المن. منان سبحانه، وإحنا بنحسن الظن في ربنا، بنحسن الظن في الله، إحنا فاهمين أن فيه كيد ومكر، ومكر عالي قوي، ويمكرون ويمكر الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قصة مش عايزة تحليل، بس هو بيلعب معاك لعبة شطرنج، خلاص هو دلوقتي مفيش حل، كش بيلعب معاك لعبة ما ملهاش حل. يعني الدنيا واضحة، الصراع السني الشيعي، تجيبها تقريب يروح ايه جايب لك الحبه الصوليين الشيعة يا دوله الرافضه الكبرى والدوله الصفويه وحنحرر قبور الائمه وحنحتل البتاع وحناخد المدينه وكلام معلن ومنشور على اليوتيوب ومفيش اي حاجه. فيحصل ايه؟ هتقعد ساكت يعني؟ يروح حد طالع من الناحيه الثانيه واللعبه زي الشمس مش محتاجه اي كلام. ايران، العراق، سوريا اللي في النص، يعمل هنا في مصر وجنبيها عندك حماس والسعوديه، ادي الطوق السني وادي الطوق الشيعي ويتحطوا الاثنين في النص واسرائيل قاعده بتسقف. بس هتعمل ايه؟ هتجيبها تقريب ما تنفعش، هتجيبها كذا ما تنفعش، هتدخلهم في بعض وتضربهم الاثنين في بعض ما تنفعش. شفت اللعبه مكر عامل ازاي؟ تجيبها شمال تيجي لك يمين، تجيبها يمين تيجي لك شمال، لعبه على العالي قوي. المهم ان انت ايه بتنساق لصراع انت عارف انه لعبه وان المستفيد مين. لعبه عالي قوي بس حلها يا جدع، قول لي هتتحل ازاي. هتطلع لي اي تحليل سياسي وهيطلع لك غيره وتغيره وغيره وغيره، واللعبه في الاخر خالص ماشيه في نفس المسار. شياطين، شياطين، لعبه على العالي قوي للاسف الشديد. فعشان كده تجيبها بنظرية المؤامرة تلاقي الدنيا ضلمة خالص. طب هتحلها ازاي؟ هتحلها بالسنن، معادلات القرآن في النصرة. انت انصر الله ينصر. مش هو في ناس بتحضر العفريت وما بتعرفش تصرفه، وفي ناس بينقلب سحرهم على ساحرهم، بيحصل كده ساعات، وتبقى إرادة ربنا سبحانه وتعالى. مش دايما اللي هيطلع العفريت دايما هو اللي هيعرف برضه يصرفه، يعني مش شرط، مش شرط. فيعني بلاش الايه النظره اللي هي هم كذا وانت ما فيش خالص. لا لا لا لا لا، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ولا مخلوق يقدر يعمل لك حاجه. الذين قال، اسمعوا تاني بالله عليكم الايات دي لحسن، هي ايات الوقت. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ولا حد بص، لم يمسسهم سوء دي ولا حد حيمسك، لم يمسسهم سوء، بس كانوا ايه قلب متعلق بربنا. النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الفتن جدا وفي أول مواجهة عسكرية بعد 15 سنة رفع النبي صلى الله عليه وسلم إيديه ومعه 313 واحد والرداء وقع من شدة مناشدته ربه: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. والصحابة قلوبها كلها ترتجف. انت حاسس كده ان انت قاعد تسمع النبي من بره الخيمه وسيدنا ابو بكر يخش يجري، النبي بيعمل كده ليه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انت متصور الصحابه وهم سامعين دعاء النبي ده اللي بيشق السما ده، انت متصور كانوا قلوبهم عامله ازاي؟ ها؟ لو سمعت النبي قاعد بيقول كده: اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك الذي وعدت، كنت قلبك هيعمل ايه؟ وتشق دعوات النبي السماء، ويخرج النبي يضحك من الخيمة، يخرج يبتسم، يخرج متفائل، يخرج يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول سيدنا عمر: فتأولتها. دي نزلت في مكة، دي بقى لها 5-7 سنين وانا مش فاهم منها حاجة، مين الجمع؟ مين اللي هيحصل؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. في الاخر المؤامرات دي اللي كل فيها سواء دول ولا دول، السيناريوهات معروفة ومفهومة، وللأسف الشديد ما في واحد في مصر يعرف السيناريو اللي هينتهي به الأمر. هتخلص على ايه؟ طب دول، طب دول، طب دول، طب دول، طب دول، طب طب، ما فيش. ورب العالمين هو المطلع على خبايا الناس، ونحن نحسن الظن برب الناس. من المحال أن يحسن منك الظن ولا يحسن منه المن. فعارف انت محتاج ايه بقى؟ واجبات الوقت: واحد، يرجون رحمته ويخافون عذابه. صح يا رب، ارحم مصر يا رب، وارحم المصريين يا رب، واحقن دماءهم يا رب. تبقى عايز واحد فهمها كده، واحد بيلعبها سياسة فشايف ان حكم الاخوان ده كذا وكذا وكذا وكذا، هتروح رقبته علشان خاطر ما تقولش ان هو ضد الاسلام وما تقولش كذا، هو شايف ان حكمهم كده وشايف ان الدنيا خربانة بكذا وكذا، ده دمه يروح حضر لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من دم امرئ مسلم. والعكس، واحد شايف انه مؤامرة كبيرة والدنيا ومش قادرين نعمل حاجة ومكتفئنا ومخابرات ولعب وضرب، مستحيل يعني انا اكون عايز احكم والسولار كده والبنزين كده والكهرباء كده، مستحيل اكون يعني بحكم بالغشاوة دي، بس ما فيش حل، قفلها لي بالضبة والمفتاح، اعمل ايه؟ وفهمها كده ونازل يحارب عشان ده اسلام وده كذا كذا، وتضيع رقبته هدر. مستحيل تبقى عايز الدنيا توصل لكده ابدا، صح؟ ومستحيل يكون اتعلمنا من الاعلام من كذا الغل، الغل، عايزين نفتك ببعض، عايزين نخلص، ما لهاش حل، دول كارهين، دول معادين، دول هيودونا في داهيه، دول خربوا البلد، دول هيقيموا مش عارف ايه، دول هيعملوا ايه. مستحيل مستحيل يكون دي احوال المسلمين واحوال المصريين. يا اخي اقسم بالله العظيم انا بكلمكم كلام اهو، يعني والله ايام الثوره كانوا بيتصلوا بيا ويقولوا لي اقسم بالله كده احنا بنحامي على الكنائس، وقلبي كان بيرتعش فرحه، اقسم بالله، عشان ما حدش يقول لك اصل انتوا بتوع مش عارف ايه ولا ايه ولا وكلام كذا وكذا، والله العظيم كده كان بيتصل بيا ناس يقول لي والله ده جالنا مش عارف ايه، في روح كانت حلوه قوي مختلفه تماما، ده فلان في الكنيسه القسيس اتصل على البيت المسلم بتاع فلان اطمن عليهم واحنا اطمننا عليهم، حدود التعامل ان تبرهم وتقسطوا اليهم، كان جو لذيذ كده. دخل الشيطان، فنسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. فاول واجب يرجون رحمته ويخشون عذابه، تاني واجب، بص ناقص 14 يوم على رمضان، واراد ربنا على عكس ما الناس مش متفائله، والله أراد ربنا إن الأيام الأخيرة قبل رمضان إنها تبقى في أتون الفتن ده، عارف ليه؟ عشان تشتغل بواجبات الوقت المحمدية. ما عندكش حل بقى؟ ما هو أنت هتعمل إيه؟ هتقعد تتفرج طول النهار والليل على قناة دي وقناة دي وتحليل ده وتحليل ده وخلاص، برضو؟ برضو؟ مش عايز تفهم؟ وقالوا هنا كذا وهنا عملوا كذا؟ عشان ترجع تفهم صح بقى، عشان تفهم يعني إيه؟ لعلهم يتضرعون. التضرع، عايز اقول لك حته حلوه في التضرع دي، يعني ايه الاله؟ عارف يعني ايه الاله؟ الاله المعبود، صح؟ اله في اللغه من معانيها يقول لك اله الفصيل، هتعقدها، ايه الفصيل ده؟ ايوه تبع الفصيل، ها؟ لا مش تبع الفصيل، الفصيل ولد الناقه، الفصيل كلمة فصيل معناها ولد الناقة الجمل الصغير. عارف يعني ايه اله الفصيل؟ اذا اشتد ولعا بامه، يعني الجمل الصغير لما يقعد يتنطط ويتجنن، امي فين، عايز امي، عايز امي، عايز امي كده، يبقى الجمل الصغير لما يقعد يبقى قاعد عامل كده ومتجنن على امه، يقولوا ولع الفصيل، يقولون اله الفصيل. فقالوا منها الاله، اي الذي تولع قلوب العباد بالتضرع إليه. وصلت ولا ما فهمتهاش؟ أترجم أكتر؟ يعني شايف المعنى ده؟ يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، هي دي، زي ما الفصيل متجنن متجنن إنه مش لاقي أمه، ونفس الحكاية القلب متجنن إنه مش حاسس بربنا، مش حاسس بقرب ربنا، هي دي التضرع، هي دي لعلهم يتضرعون. إن إحنا نبقى عاملين كده، يا رب احقن دماء المصريين، يا رب يا رب يا رب يا رب، ملناش غيرك يا رب يا رب، هو ده. فالتضرع ده هو حل المعضلة، تنزل الرحمة، تنكشف الغمة، تزول شياطين الإنس والجن برحمة الرحيم الرحمن. أدي الواجب الثاني، التضرع. ثالث حاجة، اشتغل اشتغل في الهدي النبوي. أقول لك واجبات وقت عملية، أنا مش هتكلم كلام، من بكرة لغاية رمضان صيام، لغاية هتقول لي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صح كده؟ هقول لك حمله العلماء على من يضعفه الصيام. عارف يعني؟ يعني أنا دلوقتي لو صمت الحبة دول ولا ما كنت صايم في شعبان فأوله فحاجة آخر بتاع فلسه هتمرن في الصيام فهيجهدني الصيام هاخد على 30 يوم ورا بعض فكده صحتي مش هتقدر. فالناس كبار السن الناس صحتهم اللي على قديهم نظام حياتهم صعب عليهم هنا نقول له آه ما تصومش. إنما أنتوا يا شباب صيام ليه؟ عشان بقى دعوة الصائم مستجابة ها؟ فيمكن ترفع ايديك ساعة المغرب كده وتقول يا رب احقن دماء المسلمين واحقن دماء المصريين فربنا يستجيب دعوتك وانت صايم. اتفقنا؟ مفروض كده خدهم ورا بعض بقى كده 10 صيام استعداد لرمضان. والنبي كان بيصوم شعبان كله او يعني جله صوم اغلب ايامه ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين نار 70 خريفة والنبي قال عليك بالصوم فانه لا مثل له ودعوة الصائم مستجابة كل ده وإلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فربنا يحفظنا من الفتن. ده 1. 2 واجب شعبان كان بيقول ده في الواجبات العملية الإيمانية يعني واجب شعبان كان بيقول قيام وقرآن كانوا بيسموه شهر القراء عشان كانوا بيلهجوا بالقراءة. أنا عايز واحد فينا يتحقق فيه إنما يتقبل الله من المتقين. ما المتقين دول أحوالهم هتقول لي ايوه هتقعد بقى يعني لا انا ما قلتش ان انت ما تتفاعلش مع الواقع ده انا بقول تبقى رهبان بالليل انشغل بالقران وانشغل بالذكر وانشغل بيه ما هو ده المثبتات اللي في الطريق ده. الفتن الشديده دي محتاجه كده محتاجه في ظل الموجه دي محتاجه اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله محتاجه ذكر محتاجه استعانه بالله محتاجه اصلاح حال مع ربنا. كل السيناريوهات محتملة صح؟ والسيناريو الأسوأ إن تبقى فيه بلاوي سودة فتبقى على الآخر خالص تبقى على خير. في نفس الوقت قراراتك الوقت ده زي أيام الثورة كده انزل منزلش أروح ما روحش فمش عارف أعمل إيه فمحتاجة صفاء حال مع ربنا عشان تاخد قرار صح كده فمحتاجة صفاء حال. فعشان كده بقولك في الكام يوم الجايين دول انشغل بالعبادات دي انشغل بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والتضرع والدعاء تصدقوا. مش ده زمن شنط رمضان؟ مش ده زمن الناس بتعمل فيه الأعمال الخير دي؟ مش ده زمن الناس بعضهم بيخرج زكاة ماله؟ تصدق من باب كشف الغمم دي. النبي قال في هذا المعنى إن الصدقة برهان الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم فيها أيضا إنه الصدقة دواء مش كده؟ فبالتالي دواء لكل بقى المشاكل دي كلها داووا مرضاكم بالصدقة صح؟ فإذا كنا عندنا مرضى بس مرضى قلوب مرضى نفوس داوي مرضك بالصدقة تصدق بصدقة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا جميعا. ساعتها ما حدش والله العظيم ما هتنفعه سياسة ولا هتنفعه قرار ولا هينفعه طيار ولا هينفعه حاجة هتتخذ ديل في دول واللي لاعبينها من فوق قاعدين بيضحكوا وفرحانين جدا بالسيناريو الأسوأ اللي هيحصل. بأي حال من الأحوال احنا مش عايزين أي ملف من ملفات السودة دي ولا نقطة دم تمام؟ فاعمل كده اعمل واجبك تقرب لربك تذكر وتب. عشان كده عايزك تتكلم بكلام عملي يبقى أول حاجة إيه؟ يرجون رحمته ويخشون عذابه. 2 ها التضرع. 3 المعالجات الإيمانية دي بقى من صلاة وقيام وصيام وصدقة كل الأمور دي كلها لازم تعدها. 4 توبة عملية. بالله عليك أنت راضي عن نفسك؟ طب إيه اللي مش مرضيك عن نفسك؟ يعني دي بقى حتى متى أقول لكم على حاجة صغيرين بقى فيكم ما شافهاش يعني عارفين زلزال 92 الزلزال كان على صلاة العصر على صلاة العصر في ناس جوه وهم بيصلوا خرجوا وفي ناس كانت رايحة تصلي كده الجو كان كده يعني وقت صلاة العصر. اتفرج على صلاة المغرب بقى اتفرج على صلاة المغرب وكله بيصلي إذا زلزلت الأرض زلزالا والله العظيم اتفرج خلاص بقى ما فيهاش هزار. أنا شفت بعيني أنا كنت رايح كنت ساكن في الزمالك وكنت متوجه بقى على المسجد يعني شفت بعيني المناظر دي عربيات مرسيدس آخر موديل ها وإزاي الإنسان لحظة الفجأة بيفر من كل حاجة ساب العربية باللي فيها تتهد وتتعمل 60,000 سلامة يمكن شقاه كله فيها ويمكن يعني كان بيتمنظر بيها كله راح اتفرج على الناس وهي بتجري، بتجري مش فاهمة بتجري من ايه، بيجري وخلاص. اتفرج على المناظر دي كلها كده وشوية بقى وعيشنا حبة بقى بتوع ربنا قوي، خلاص خدنا الدرس كده، كلنا كنا حموت. لا لا لا بقى فوق وبقى مش هينفعنا حاجة وخلاص. وطلع بقى ايه الناس اللي اكثم ده اللي كانت اتهدت فوقيه الحمارة، ومعدين طلع بعد يومين وشوية وقعد بقى يحكي للناس، وبدأوا بقى ينهار ابيض حكاوي بقى، واحد رجع من الموت وشاف الموت بعينيه، والناس خلاص بقى تبنا وانبنا وعدنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وهم اسبوعين ثلاثة يا حاج وبعد كده ايه يلا الموت علينا حق بقى. فهو ده توبة عملية، توبة طلق الله بها. ها ناوي تتوب من ايه؟ دخل على رمضان توب، توب بايه؟ ما تطلعش من الدرس الا وفي دماغك خمس حاجات، والله خلاص والله خلاص، وبقرارات. لو النت المصيبه والله لا اقطع وصله النت، لو مش عارف صاحبي فلان ده هو المشكله والله ما اعرفه، لو لو لو لو والله خلاص خلاص. تبتدي تبقى انسان مختلف، وتبقي إنسانة مختلفة، تبقى بجد فهمت الدرس وفهمت عن رب الناس إيه اللي بيحصل في الناس. تشتغل، تشتغل للجنة بقى. أنا كنت هقول لكم بقى كلمتين دول هقوله لكم بقى يعني بس كده يعني في الواجبات العملية، موجبات الجنة. ما هو ده الهدف، النهاية هنا، كل ده عشان نوصل لدي. فإيه السكة؟ السكة اللي توصلك لبلوغ هذا. أنا مر عليا شوية حاجات كده عايز أجيبهم لكم، عايز أقول لكم الحاجات اللي مش محفوظة. يعني المحفوظة إيه؟ المعروفة مثلا التوحيد، إحصاء أسماء ربنا الحسنى، تلاوة القرآن، آية الكرسي، سورة تبارك، الأشياء دي كلها، كثرة الذكر، كل دي من أسباب الموجبة للجنة. بس أنا عايز أجيب لك بقى شوية الحاجات اللي هم بتوع الوقت، زي مثلا الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن عبدي إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. إن الواحد يبقى ثبات عند شدة اللأواء. الصبر من الحاجات برضو اللي النهاردة يعني استوقفتني جدا، أول مرة أخذ بالي منها، من أسباب دخول الجنة. توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولده. يعني في غير مولده، يا ليته مات في غير بلده، غير المكان اللي اتولد فيه. ليه يعني؟ فقال رجل من الناس: لما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. يعني واحد مات في المدينة، ها؟ بيننا وبين المدينة شوف بقى ألف وكم، يخش لها بقى 1200 1300 كيلو ولا حاجة، تبقى المسافة دي كلها قطعة عليك في الجنة، من أسباب دخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أهل الجنة، قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. واجب وقت برضه. يعني كل ضعيف متضعف؟ أن تظهر ضعفك لله. أنا غلبان يا رب وملناش غيرك يا رب، أنا أمتك يا رب ومليش غيرك يا رب، لا هينفعني إن أنا بنت فلانة، ولا إن أنا من سكان مصر الجديدة، ولا مدينة نصر، ولا إن أنا معايا فلوس قد كذا، ولا ده هينفعني في حاجة. محدش هيقول لحضرتك في القبر، جبت لنا في القبر أهلا أهلا أهلا، احنا بس كنا ناويين نسأل حضرتك ثلاث أسئلة بس، حاجة كده بسيطة، ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ربي الله طبعا، ما فيش أي مشكلة، من غير ما تجاوب حضرتك عارفين كل حاجة طبعا. لا والله، ولا الهوى، ولا حضرتك مدام فلان، ولا أنسة فلانة، ولا مدمزيل فلانة، ولا أي حاجة من دي خالص. على طول تنطهري، تتشد شدة الكل كده، واللي حينطق قلبك. فيعني محدش هينفعنا في الكلام ده خالص، لا أنا ابن مين، ولا أنا بسلامتي إيه، ولا جاهي إيه، كل ده سيزول. فمن أهل الجنة الكل ضعيف متضعف. يعني ضعيف متضعف، هو غلبان وبيظهر غلبانته ومسكنته ربنا، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا. مش مسكينا يعني فقيرا، مش مسكينا يعني معيش فلوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم وسع لي في داري. يبقى ازاي دي ودي؟ مسكينا يعني ليك يا رب، ممكن أكون ملياردير بس غلبان، بيني وبينك يا رب غلبان، أظهر له فقرك، وأظهر له احتياجك، وأظهر له مدى تعبدك له. يعني اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. غلبان غلبان وملكش غيره، ومحتاج له قوي اليومين دول، ومحتاج له في كل وقت. بس انت في أمس الحاجة إليه دلوقتي، ليس لها من دون الله كاشفة. اللي فاهم ان امريكا هتظبطها، ان الجيش هيظبطها، ان الشعب هيظبطها، ان الداخلية اللي هتظبطها، ان الاعلام اللي هيظبطها، ان الحكومة اللي تتشال هتظبطها، ان النائب العام اللي هيتعمل هو اللي يظبطها، ان انتخابات مجلس الشعب اللي هتظبطها، ان مجلس رئاسي جديد هو اللي هيظبطها، إن يبقى غلبان. والله ما هتتظبط كده، والله العظيم ما هتتظبط كده. ويمين ألقى الله به، ما بحلفش يعني كده في يعني، ومش خايف من الحساب يعني، مش هتتظبط كده. ليس لها من دون الله كاشفة. لما القلوب تتعلق بربنا قوي يأتي النصر. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تزداد اسوداد خالص، فالناس كلها تنسى بقى. فاللي انت مش عاجبك شغلهم دول يتوبوا ويفهموا ويعرفوا، ودول اللي برضو شافوا الدنيا اخرتها ايه واللعب بالنار ده جاب ايه، يمكن يهتدوا ويتوبوا ويرجعوا. ودول ودول ودول ودول تبقى توبة امة تتظبط تتظبط. وما ذلك على الله بعزيز، ده بالعكس، ده ظننا في ربنا سبحانه وتعالى. الناس كلها ترجع تاني بقى تقول يا رب من جوه، يحققوا معنا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد حتى إذا استيأس الرسل. يا عم بقول لك من أيام سعد زغلول ومصطفى كامل، عارفهم دول؟ الراجل قال ما فيش فايدة. يا عم انت مش واخد بالك ليه؟ ده من سنة 19 يا راجل يا مسلم، ولا كان فيه لسه بتاعتان ولا بتاعتين، والراجل من زمان وقال ما فيش فايدة. انت برضو مش عارف التفاؤل اللي نازل عليك وده جه منين يعني. هي دي، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. احنا دلوقتي حاسين ان ممكن هيحصل ردة، يعني ردة حتى معنوية، عمل لنا ليه الاسلام؟ لا لا، هي قصة مش اسلام، قصة الاخوان. طب ماشي، ما انا قلتش لا، بس برضو يعني هو كان هيعملوا ايه يعني؟ هيعمل كذا؟ لا لا، ممكن نعمل كذا. طب هو يعني الناس هتبقى عايزه الشريعه؟ شريعه ايه يا عم؟ شريعه ما جابت لهمش سولار ولا بنزين ولا كهرباء ولا ميه، فالناس كلها هيحصل لها ايه كده؟ لا، الاسلام دين ودوله. بص بص بص، اسلام دين، ايه اللي دخل الكلام ده؟ ده الاسلام السياسي بتاعكم. لا والله العظيم يعني انا مش تبع حاجه، والله والله العظيم ما تبع حاجه، اقسم بالله العظيم ما تبع حاجه، بس كده والله العظيم الاسلام كده. النبي كان كده، امال النبي كان بيحكم بايه؟ امال الانبياء اللي كانوا في بني اسرائيل كانوا بيحكموا بايه؟ أمال الشريعة دي جت تعمل إيه؟ أمال الكتب الفقه كلها دي اللي فيها أبواب بتتكلم عن السياسات دي كان تبع إيه؟ ده كله كان بره؟ أمال الكلام ده جبناه منين؟ أمال اللي درسناه في الكلية ده كان إيه؟ أمال الدكاترة اللي ادونا في الجامعة ده إيه؟ أمال مشايخنا في الأزهر دول قالوا لنا غلط؟ ده كله مش تبع البتاع يعني؟ نشيله؟ نشيل الحتة دي؟ نعمل إيه؟ الخوف إنه يحصل ده، فاتحس كده وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فنجي من نشاء، اللي هيطلع منها من يشاء. يعني ممكن يتغرب الناس كتير ويضل ناس كتير ويتفت الناس كتير، وناس هتثبت، هتثبت على قول الله وعلى قول رسول الله، وهتثبت على المنهج، وهتثبت على هدي النبي، وهتثبت على حب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهتثبت على سكة الطاعة مهما كانت الفتن ومهما كانت أتون المشاكل اللي احنا فيه. هي عايزة وقفة مع النفس، ودي رسالتي الأخيرة ليكم. وقف مع نفسك. أنا كنت بفكر وما أعرفش، كنت ناوي أعمل الكلام ده، بعدين قعدت أقول أأجلها لبعد 30/6، وكل حاجة فينا كده لغاية ما النهاردة يعني بعض المشايخ قالوا لنا إيه اللي أنتوا بتهببوه ده؟ عيش حياتك، كمل في سكة البناء وما توقفش الشغل، اشتغل. هنعمل دلوقتي اعتكافات ومعسكرات وبتاعات، هو الناس هتبقى معانا أكيد يعني، الدنيا هتبقى مقلوبة، فما حدش هيبقى مركز معاك. لا بالعكس، ده وقت التركيز، ده وقت التركيز، ده وقت الناس تبقى معلقة القلوب بالمساجد. ما هو الناس هتبقى معلقة القلوب بالفضائيات ومعلقة القلوب بالميادين. طب ما تخلي الناس قاعدة شوية في المسجد شوية. أنا مش درويش والله العظيم، ما درويش، بس بقول شوية ناس، مش كل الناس هتبقى كده، بس شوية شوية كده يقعدوا ويبقى فيه جو إيماني. نقعد كده الجمعة والسبت والحد والجايين دول، الناس تبقى قاعدة كده فجو إيماني، نمسك مصاحف ونختم ختمة في 3 أيام وندعي ربنا ساعة الفطر ونوتر ونقعد نلهج بالدعاء لغاية ما يرج جدران المساجد ونرفع شكوانا لربنا. مش هو ده؟ مش بنقول ليس لها من دون الله كاشفة؟ بتوع السياسة مش عارفين يعملوا حاجة، اعمل مصالحة، لا مفيش مصالحة، مضى زمن المصالحة. طب نقعد الناس، لا مفيش، خلاص الموضوع كذا. طب خلاص يبقى الحل الثاني الثورة الإسلامية، لا لا احنا اللي هنعمل الثورة. بتوع السياسة مش عارفين يعملوا حاجة، طب بتوع الدنيا يعملوا حاجة؟ بتوع ربنا خد قرار توبة. التوبة قرار، وقرارك دلوقتي. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، مش ساعة ما تحصل لا ده طلع كلامه صح، طب خدوا الصدقة دي. طب يا راجل، حتى يصدق فيك شأن من قال الله عز وجل فيه قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. ولما قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قيل له الآن وقد عصيت قبل. دلوقتي النهاردة قبل الفتن دي والمشاكل دي والهموم دي، الحق قبل فوات الأوان أبوس إيدك، نفسك وعيلتك وبلدك وأمتك ودينك، قبل ده كله في رقبتك. خلاص المسؤولية دلوقتي فردية، كل واحد هيشيل همه بنفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. مش هتلاقي في الموجة دي، مش هتلاقي حد يدلك، هتلاقي الناس كلها تايهة، وانت قرارك هيبقى من نفسك. ناس بتقول شمال، ناس بتقول يمين، ناس بتقول انزل، ناس بتقول اقعد، ناس بتقول لك روح شمال، ناس بتقول لك امسك سلاح، ناس بتقول لك لا اخمد الفتن، ناس بتقول لك اعمل لجان شعبية، ناس بتقول لك، هتلاقي نفسك تايه. فعشان كده بقول لك الحق خد قرار من دلوقتي عشان ربنا يديك البصلة ويرزقك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. الأخ بيقول نرجو من حضرتك توجيه رسالة للإخوة كيف التعامل مع من يسبنا في الشوارع والمواصلات، والله وفي المساجد نشتف ويتطاول علينا. أولا رقم 1، أنا عارف إن ده بيحصل بس مش ظاهرة، عارف الموضوع بس مش ظاهرة، تفرق كتير في حالات وبتوصل لنا، بس أحيانا كثيرة بطل كلام كتير حتى لا تجرئ الناس. لما بتقعد كده تلاقي الناس بدأت تاخد الموضوع وممكن يتجرأوا عكس ما أنت متفاهم، في الظاهرة دي موجودة وفي مشكلة فيها لكن مش بالشكل. فكفوا أيديكم وألسنتكم، وكفاكم بث للكلام ده وترويجه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. عارف أذاعوا به يعني إيه؟ نشروه. نشروه يعني الشائعات أو أي حاجة تحصل. ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني إيه؟ أسأل أهل العلم أتصرف إزاي؟ ما عودش بقى إيه؟ ضربوا فلان، عملوا علان، شدوا واحدة لابسة خمار، شدوا واحدة لابسة نقاب، نتفوا نقل واحد، عملوا مش عارف ايه. ما هو ده اللي بيأجج الفتن. ممكن يكونوا واد بلطجي او واد مخبر او واد عميل او واد كذا عمل الحركة دي، وانت بقى تقول الشعب كله، خلي الناس كلها تضرب في بعض. والناس مش كده، ما زلنا بنتعامل في وسط الناس والناس بتعاملنا بمنتهى الاحترام ومنتهى الكذا ومنتهى كذا. في حالات فردية ما تعممهاش، الناس دي فيها خير والله. وغالبية الناس دي، أنا بركب مع ناس كتير جدا وأحاول إن أنا أبقى وسط الناس وأبقى فاهم الناس بتقول إيه، وما بتكلمش عادة، أركب تاكسي ما أفتحش بوقي وأشوف الناس بتتكلم بتقول إيه، لأنه لازم أحلل المجتمع ده فيه إيه. وأنا عارف ومتأكد إن في ثورة غضب عارمة، ولو ما حدش فاهم الكلام ده يبقى بيضحك على نفسه، بس في نفس الوقت تلاقي في خطاب تاني موجود وبسمعه من الناس العادية العامة. الناس الغلابة كتير، والبلد دي أكثرها غلابة، فبالتالي الرد كلمتين، حزم ولين. عارف يعني حزم ليل؟ يعني في واد بلطجي، ايه يا عم السني، ايه يا سيدنا، ايه الحركات دي؟ وصله وافرد جناحاتك. نعم حضرتك بتقول حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم علمكم الهدي. عمل النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف اللي زي دي لما دخل في عمره القضيه قال لهم ايه؟ اكشفوا عن اكتافكم وارملوا. هما جم في عمره الحديبيه ردوهم، فخلاص اتفقوا مع قريش هنخش دلوقتي مكه هنعمل عمره ونروح. وطبعا سادات قريش كلهم قاعدين بيتفرجوا من فوق. النبي دخل داخل، وطبعا اكيد في حرس وشغل ومأمنين المكان وقاعدين بيتفرجوا. المسلمين ايه اخبارهم بقى؟ عاملين ايه؟ سايبيننا بقالهم 7 سنين، ايه اخباره دلوقتي؟ وصل لغايه فين؟ دخلنا مع بعض في 3 معارك، عايزين يشوفوا القوه. فالنبي قال لهم ايه؟ افرد يا ابني، كل واحد يفرد لي بس كده دراعه عشان بس من غير كلام. ففي رد بيبقى ايه؟ ده اسمه حزم. فاللي هو ايه؟ حضرتك ومن غير عنف، من غير تطاول، من غير بذاءة، من غير اي شيء من كده، في حزم في التعامل كده زي الفل. انما يجي يتهكم فانت تتضعف، لا ما ينفعش، ده مش موطن. عارفين ابو دجانة لما راح رابط، عارفين الرباط دي لما حد يروح عامل قوي بقى كده، راح رابط القنطة دي اللي بيعملوها دي، راح رابط جايب بتاعه وراح رابطها كده وقعد بقى يتبغضض. فالنبي قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. في موطن كده اللي هو ايه؟ كده، دي اسمها حزم. وفي لين، في واحد كده ليه بس يا عم الحاج، انا كذا كذا كذا، والله الموضوع مش عارف ايه، وكلمتين حلوين وربنا يهدي الناس، واحنا والله عايزين كذا، كلمتين حلوين مع اللي هو ايه؟ اوزينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. في لين. وفي اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما تمسكش على الكلمة. على حسب الموقف وحسب الشخص. يعني موقف عادي واحد بيقول لك كلمتين ولكنك سمعت حاجة خالص، إذا خطبهم الجاهلون. وفي موقف لا، تبص له كده وتوقفه عند حده، تقديرك أنت للموقف لازم تتحسب كده. يعني النبي اللي قال كده وعمل كده هو اللي قال لسيدنا حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب ولا تزعرهم علينا، فهم يعني؟ قال له روح جيب الخبر وما تعمليش مشاكل. طب ليه؟ هو جبان يعني؟ قال لا، مش وقت، مش وقت تعمل مشاكل، في تقدير للموقف، دول جايين من كل جانب وعاملين كذا كذا كذا، بالراحة بقى كده شوف الدنيا فيها ايه. فإذا التعامل يا مسلمين بأخلاق المسلمين هو ده واجب الوقت. الحزم لا العنف طبعا ولا أي حاجة تمت إلى ذلك. 2 اللين، واللين قبل الحزم، لأنه ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ونسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه البلاد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويمكن فيه لأهل الدين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.